أتعبتني يا قلب في دنيا هواك تيها ولا أدري متى تلقى مناك ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك أتعبتني يا قلب في دنيا هواك تيها ولا أدري متى تلقى مناك ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك تشتاق روحي للسماء شوق المساكين أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين لكن قلبي كلما أهفو يمنيني لكن قلبي كلما أهفو يمنيني يا من دنا مني إلى حد الشرايين بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني رباه في دنيا الهوى لا تخليني رباه في دنيا الهوى لا تخليني من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات خذني أغثني دلني ربي عليك كم سوفت روحي بلوغا أمنياتي من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات خذني أغثني دلني ربي عليك كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي ما لي بذلت العمر في عصيان محبوبي ما لي بذلت العمر في عصيان محبوبي إني أنا الحيران في بعدي عن الله العمر يمضي من يدي لكنني لاهي يا رحمة الله على مسكينك توبي يا رحمة الله على مسكينك لا كان لي هنا لا كان لي هنا وأنت عن نواظري بعيد وأنت عن نواظري بعيد ما لي أنا عن سيدي غنى ما لي أنا عن سيدي غنى يا واهب السنا يا واهب السنا غيرك يا رباه لا أريد غيرك يا رباه لا أريد فأنت أنت غاية المنى فأنت أنت غاية المنى